بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في العجماء جرحها جبار. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن عون بن عوف المزني وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا الأنصاري عن معن قال أخبرنا مالك بن أنس. وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جرحها جبار، يقول: هدر لا دية فيه. قال أبو عيسى: ومعنى قوله العجماء جرحها جبار، فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار، يقول: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر، إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. وفي الركاز الخمس، والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان، وما بقي فهو له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد بدأنا بالأمس في هذا الباب، وهو قول الترمذي رحمه الله: باب في العجمة جرحها جبار. والعجمة هي البهيمة الدابة، إذا حصل أن انفلتت من صاحبها فجرحت إنسانا فإن ذلك الجرح يكون هدر لا ضمان فيه ولا دية فيه، وكذلك. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي اشتمل على العجمة وغير العجمة. أورد في حديث أبي هريرة أن قال: العجمة جرحها جبار، لأنه هدر لا يضمن صاحبها ما حصل منها من جرح أحد من الناس، فإنه لا يضمن صاحبها هذا الجرح الذي يحصل بسببها. والبئر جبار، لو حفر إنسانا بئرا في ملكه أو في فلاة من الأرض لتكون يعني سبيلا يأخذ منها الناس، فجاء أحد وسقط فيها فإنه لا ضمان عليه. وكذلك لو استأجرهم لحفر بئر وسقط على المستأجرين، سقطت البئر عليهم أو انهدمت البئر عليهم، فإنه لا ضمان عليه. وكذلك المعدن جبار، وهو المكان الذي يكون فيه حفر المعادن، فإذا سقط أحد في مكان ذلك الحفر الذي تسرج منه المعادن فإنه جبار أي هدر. وكذلك لو كان أناس يشتغلون في هذا استخراج المعادن وحصل أن انهار عليهم ذلك الذي يأخذون منه المعدن فإنه يكون جبار، يعني لا ضمان على من استأجرهم أو لا ضمان على من سقطوا عليه في سقوط من سقط في هذه الحفرة التي يستخرج منها المعدن. وقال عليه السلام: وفي الركاز الخمس، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فإن فيه الخمس، لأنه حصل بدون مشقة وبدون كلفة، فيكون مثل الغنيمة التي خمسها لبيت المال وبقية الأخماس للغانمين، فتكون له الأربعة الأخماس ويدفع للسلطان الخمس، وهذا في ما كان من دفن الجاهلية. أما إذا كان من المسلمين فإن هذا يعامل معاملة اللقطة، يعامل معاملة اللقطة، يعرفه يعني من وجده حولا، وبعد ذلك يعرف وكاءه وعفاصه وما يتعلق به ثم يستنفقه، وإن جاء صاحبه بعد ذلك وذكره على الصفة التي هو عليها فإنه يضمن ذلك له، يدفع ذلك له إن كان موجودا لم يستنفقه، وإن كان غير موجود فإنه يضمن له مثله. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرو بن عون بن عوف المزني. وعمرو بن عون بن عوف عمرو بن عوف المزني أخرج له. البخاري تعليقا أبو داود والترمذي بن ماجه. البخاري تعليقا أبو داود والترمذي بن ماجه. وعبادة بن الصامت. وعبادة بن الصامت أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرج له. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه. أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قوله العجماء الدابة المنفلتة، يعني المنفلتة من صاحبها، يعني ليست معها، ما إذا كانت معه فإنه يحافظ عليها ويمنعها ويحول بينها وبين أن تؤذي أحدا، يعني يستطيع التصرف فيها. أما إذا انفلتت منه وحصل منها أن يعني رفست أحدا وتأدى بذلك فإنه هجر. ما يفرق بين الليل والنهار؟ نعم، هذا فيما يتعلق بالحروث وإتلاف الحروث، هذا يعني يفرق بين الليل والنهار. على أهل المواشي أن يحفظوا، على أهل الحروث أن يحفظوها في النهار، وعلى أهل المواشي أن يحفظوها في الليل. وإذا حصل أن أهملوها وتركوها في الليل ويعني عثت في حرث أو بستان وأفسدت شيئا منه فإن عليهم الضمان. العمال الذين يعملون في المناجم أو الذين يعملون في البنايات العالية إذا توفي أحدهم أبد هدر، إذا سقط حصل سقوط فإنه لا يضمنه لا يضمنه صاحب العمارة، ولا يضمنه صاحب البئر، ولا يضمنه صاحب المنجم الذي يستخرج منه المعادن. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان، وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان. والقول الأول أصح. قال وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف الوزني جد كثير وسمره. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق. قال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ وقال هو ذاك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في إحياء الأرض الموات. باب في إحياء الأرض الموات. الأرض الموات الأرض الميتة هي التي لم يحصل إحياؤها من أحد، فإذا أحياها إنسان بأن حفر فيها بئرا أو أحاطها أو عمل عن شيء يعني يؤثر في التملك فإنها تكون له يعني بهذا الإحياء. وأورد أبو عيسى حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق أو للعرق ظالم حق أي لذي عرق ظالم حق أي صاحبه. والحديث يدل على أن من أحيا شيئا من الأراضي فإنه يملكه في ذلك الإحياء، يعني حفر بئرا وزرعها وغرسها من النخل أو الشجر أو كذلك بناها وعمل فيها مسكنا. وجمهور أهل العلم على أنه له ذلك بدون إذن السلطان، وبعضهم يرى أنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن السلطان. وإذا لم يمنع السلطان ويجعل الحصول على الأراضي من طريقه فذلك لا إشكال فيه، وأما إذا منع السلطان من تملك الأراضي إلا عن طريقه فإن له ذلك، ولا ليس لأحد أن يقدم إلا وفقا لما يحصل من السلطان، لأن ذلك يحصل فيه التنافس والخصومات وما إلى ذلك. فإذا كان الأمر يكون عن طريق السلطان بحيث يعني ألزم بذلك ورأى أنه لا يقدم على أحد على تملك شيء إلا بإذنه وبموافقته فإنه يسمع له ويطاع في ذلك، فإنه يسمع له ويطاع في ذلك للمصلحة وللفائدة. وأما إذا كان ما يمنع ويعني من سبق إلى شيء وأحياه أحياء شرعيا فإنه يملكه بهذا الإحياء. وقال وليس لعرق ظالم حق أو لعرق ظالم حق أي لذي عرق ظالم حق أو لعرق ظالم حق يعني هو الذي يغتصب الشيء ويتصرف فيه بأن يغرس فيه، يعني يتعدى على أرض ويتسلط على أرض ليست له ويغصبها ثم يغرسها فإنه ليس له حق، لأن هذا العرق الذي وضعه في الأرض هو ظلم فليس له حق يعني في هذه الأرض، ليس له حق في هذه الأرض، بل هذا الأرض إما أن يقطع وإن أراد أن صاحبه أن يتفق معه على أن يعوضه ويبقيه له يعني صاحب الأرض فله ذلك، وإلا إذا طلب منه أن يزيله فإن له أن يزيله أن عليه أن يزيله. والحديث الثاني هو بمعنى الحديث الأول أن من أحيى أرضا ميتة فهي له، من أحيى أرضا ميتة فهي له. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السقياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن زيد. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب كتب الستة، العشرة المبشرون بالجنة أخرج لهم أصحاب كتب الستة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء عشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحديث في حديث واحد، بشرهم بالجنة في حديث واحد، وأطلق عليهم لقب العشرة في ذلك. وهؤلاء العشرة كلهم أحاديثهم موجودة في الكتب الستة. قال وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني جد كثير وثمرة. ثمرة من جد أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. هو الزمن العنزي كنية أبو موسى مشهور بهذه الكنية، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. يعني هناك عدد من الرواة يعني هم من شيوخ أصحاب كتب الستة، منهم يعني محمد البشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي الفلاس، ويعني غيرهم كلهم روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة. قال سألت أبا الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وقد يعني ذكر عن الإمام أحمد أنه أثنى عليه ووصفه بشيخ الإسلام، وهذا من جنس أحمد بن عبد الله بن يونس الذي سبق أن مر أن الإمام أحمد قال عنه شيخ الإسلام، فهذا أيضا مثله، وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، وهو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان. وهب بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وليس لعرق ظالم حق. نعم. فمع ما مر من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. نعم، لأن الزرع كما هو معلوم شيء وقتي يعني ينتهي، بخلاف الغرس، يعني الغرس يعني يستمر ويدوم ويبقى، وأما هذا ينتهي بحصده. يعني الفرق بينهما أن الغراس يدوم ويبقى، ويعني وأما الزرع فإنه له أمد ينتهي إليه، له أمد ينتهي إليه، وهذا جاء أنه ليس له حق، وذاك جاء بأنه يكون لصاحب الأرض ويكون لذلك النفقة. وهذا يعني إن طلب منه أن يقلعه فله أن يقلعه، وإن اتفق معه على أن يعطيه شيء عن كلفته وعن قرشه فله ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القطائع. قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال حدثني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال فانتزعه منه. قال وسأله عما يحمى من الأراك، قال ما لم تنله خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه. المأرب ناحية من اليمن. قال وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبيض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في القطائع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. قال محمود أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية رضي الله عنه وبعث له معاوية ليقطعها إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رد أبو عيسى ترجمة ما جاء في القطائع. ما جاء في القطائع، والمقصود بالقطائع هو ما يقطعه الإمام من الأرض يعني بعض الرعية، هذا يقال له قطائع لأنه يعطيه قطعة من الأرض يخصه بها ويختص بها ويقول هذه أحيها وهي لك فتصرف فيها، هذا هو المقصود بالقطائع، يعني منح الإمام فردا أو أفرادا يعني قطعة من الأرض يعني يحوزها أو يحوزونها بهذا الإقطاع الذي حصل من الإمام في هذا الفرد أو الأفراد. والعلماء متفقون على جواز ذلك كما ذكره المصنف، وأن أهل العلم يعني على ذلك، وهو قول أهل العلم أن للإمام أن يقطع يعني أحدا يعني شيئا من الأرض يتصرف فيها. وقد أورد أبو عيسى حديث أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالب منه أن يقطعه للحم، يقطعه الملح، أن يقطعه الملح يعني أرضا فيها ملح، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقطعه وأعطاه ما طلب. ولما يعني أقطعه قال له أحد أصحابه أتدري ماذا أقطعته؟ أقطعته الماء العذب، يعني أنه أقطعه شيئا يعني سهل الوصول، يعني ملح يوصل إليه بسهولة وكل يأتي ويأخذ منه ويمشي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فهم أنه أقطعه ملحا يعني معدن من الأرض، يعني هو ملح يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى حفر ويحتاج إلى تكسير وإلى استخراج، فهذا ما كل يعني يأتي ويأخذ منه، فكون الإنسان يعني يقطع إياه ويتولى إخراجه ثم يبيعه على الناس ويبذله للناس بحيث يكون في متناول أيديهم بالشراء، هذا هو الذي الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعطاه، ثم إنه بعد ذلك استرجعه منه ولكنه عوضه عنه كما جاء في رواية عند ابن ماجه، وهي من طريق آخر غير هذا الطريق الذي عند الترمذي، لأن الترمذي فيه ضعفاء، ولكنه جاء من طريق آخر إلى أبيض بن حمال من من من من من من آله من آله ومن نسله وذريته اللي هو أبيض بن حمال، يعني روى عنه القصة وفيها أنه عوضه، يعني عوض أبيض عن هذا الذي أعاده وأخذه منه بعد أن أعطاه إياه، لأنه لما أخبر بأنه مثل الماء العد الذي الناس يريدونه ويشربون منه ويأخذون منه ما يريدون بسهولة، ونقصد منه الملح الذي هو ما يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى استخراج، لأن الملح يكون في الأرض معادن مثل معادن الذهب والفضة، يحفرون الأرض ويستخرجون منها قطعا كبيرة هي ملح، ويكون ماء يتجمد ثم يحفوه الناس ويعبونه بالأكياس، فالناس يأتون ويأخذون ويمشون، ما يحتاج إلى أنهم ينزلون يحفرون، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أو لما علم بأن هذا الذي استقطعه إياه أنه يعني الناس يصلون إليه ويأخذون حاجاتهم منه ولا يحتاج إلى كلفة ومشقة منعه من ذلك وعوضه عن ذلك شيئا من الأرض وهذا يدل على أن الإقطاع أنه جائز من الإمام إذا أعطى أحدا فإنه يستحقه بهذا الإقطاع ويدل على أن الأمور التي يحتاجها الناس والتي فائدتها سهلة متناولة للناس وأن الناس يعني يفيدون إليها أن مثل هذا يقطع وإنما يترك ليأخذ منه من أراد أن يأخذ لأن استخراج الملح ما يحتاج إلى كلفة وإلى مشقة بل يأتون ويعبون أحمالهم ثم يمشون فهذا مثل الماء العد الذي الناس يريدون ويشربون منه ولا يحتاجون إلى كلفة ولا مشقة. وسأله عما يحمى من الأراك يعني ما يحيى من الأراك ويعني ونقصد منه يعني كأنه من أجل أخذ الأراك منه والتي فيها الأراك من أجل أن يستخرج فيها الأراك يستخرج يعني أعواد الأراك منها فقال ما لم تصل إليه أخفاف الإبل يعني إذا كان بعيدا ليس من المراعي التي حول البلد والتي الناس يعني بحاجة إليها لمراعيهم فإن مثل ذلك يترك للناس حتى ترعاه مواشيهم ولا يكون يختص به أحد فلا يتمكن الناس من حصول مراعي لدوابهم فإذا كان بعيدا لا تناله أخفاف الإبل فلا بأس بذلك كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحمي الإنسان له قطعة من الأرض ويحييها ويستقل بأراكها وبما يغرسه فيها أو يزرعه فيها فإن له ذلك وإذا كان قريبا من البلد ويتعلق بمزارع بمراعيهم ويأتي إنسان ويستولي عليه فإن ذلك فيه ضرر بهم ويلحق الضرر بهم. نعم. قال قلت لقتيبة بن سعيد هذا هو يسمى العرض وهو أن الراوي يعرض على شيخه الإسناد والمتن ويسأله يقول أحدثكم فلان بكذا وكذا وكذا وكذا ويذكر الإسناد والمتن ثم بعد ذلك يقر به أو لا يقر به ولكنه متيقظ ومستوعب للشيء الذي يقرأ عليه فإن الإقرار ليس بلازم بل يكفي أن يكون الشيخ عند القراءة عليه متثبتا يعني حاضر الذهن وإن لم يقر بذلك في آخر الأمر وإذا حصل الإقرار لم يشكل وإن لم يحصل منه إقرار وكان متيقظا فإن ذلك يكفي ولهذا وهذا الحديث فيه الإقرار لأنه بعدما ساق المتن وسأله المتن قال فأقر به وقال نعم أحدثكم نعم يعني حدثنا بكذا وكذا إلى آخر الحديث لأنه هذا يسمى العرض التلميذ يعرض على الشيخ ويقرأ عليه والشيخ يسمع وهذا هو الذي غالبا ما يعبر عنه بأخبرنا لأن إذا كانت الرواية في العرض فهي يعبرون عنها بأخبرنا وإن كان بعض أهل العلم يعني لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا ويأتي بحدثنا وأخبرنا فيما عرض وفيما سمع من الشيخ كل ذلك يعني عند بعض أهل العلم حاصل بعضهم يفرق بين العرض وبين غيره فيعبر عن العرض بأخبرنا إذا لم يأتي به على هذه الصيغة التي ذكرها الترمذي هنا في هذا الحديث وهي كونه يقول أحدثكم فلان بكذا وكذا وكذا ويذكر المثل والإسناد ثم يقول في آخره نعم أو يسكت فإنه إذا سكت وكان متيقظا فإن ذلك يعتبر إقرارا منه ولهذا يأتي في بعض الأحاديث لا يقال في آخره نعم مثل ما جاء هنا في الحديث أنه قال نعم أقر به وقال نعم. قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي. محمد بن يحيى بن قيس المأربي هو لين الحديث أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة. هو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن ثمامة بن شراحيل. عن ثمامة بن شراحيل وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن سمي بن قيس. عن سمي بن قيس وهو مجهول. مجهول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن شمير. عن شمير وهو مقبول. مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي يعني كل هؤلاء أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي اللي بين أبي بن حماد وبين قتيبة أخرجهم أبو داود والترمذي والنسائي وفيهم الليل الحديث وفيهم المجهول وفيهم المقبول وفيهم الثقة. عن أبي بن حماد رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. وفي الحديث طريقة أخرى غير هذه الطريق تنتهي إلى أبيض بن حمال وليس فيها هذا الإسناد وليس في أحد من رجال هذا الإسناد إلا ليس فيها أحد وفيه بدل قتيبة محمد بن يحيى محمد بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني والبقية هم من نسل يحيى من نسل أبيض بن حمال يعني ابن وحفيد وحفيدها وحفيد ومن دونه ومن دونه كلهم من نسله بعد محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. والشيخ الألباني حسن الحديث يعني هنا وهناك لأن الطريقين يعني يشد بعضهما بعضا. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر ثقة صدوق أخرجه مسلم الترمذي والترمذي والنسائي بن ماجه. عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه. نعم نحوه يعني هذا يعني مثل هذا الإسناد الذي مر ولكنه عند عند عند بن ماجه عن محمد بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني هذا والذين بينه وبين أبي بن حمال كلهم من نسل أبي بن حمال. قال وفي الباب وعن وائل. وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. وأسماء بنت أبي بكر. وأسماء بنت أبي بكر أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود الطيالسي هو سليمان بن داود وثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل وهو صدوق صدوق أخرج له رفع اليدين ومسلم البخاري في رفع اليدين ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. نعم أقطعه أرضا بحضر موت وبعثها. قال محمود أخبرنا النضر. محمود بن رافع النضر هو بن شمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها إياه. وبعث معاوية يعني ذكر الشعر يعني ذكر قيل إنه أن معاوية هذا هو بن أبي الحكم معاوية بن الحكم السلمي يعني ذهب ليقطعها إياه يعني يسلمه إياه ليسلمها له. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الغرس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. قال وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب في فضل الغرس يعني لكون الإنسان يغرس الأشجار من النخيل وغيرها ثم يستفيد منها أحد يعني يستفيد منها إنسان وغير إنسان إنسان أو طير أو يعني حيوان فإن الله تعالى يثيبه ويأجره على ما يحصل من الاستفادة من غرسه، ويكون ذلك صدقة له يجد ثوابها عند الله عز وجل. وإن لم يحصل منه قصد لذلك، هذا يدل على فضل الزرع وفضل الغرس، وأن الطيور والحيوانات وكذلك الآدميون إذا استفادوا منها فإن صاحبها يؤجر على ذلك، وهذا من جنس الخير وتربية الخير للجهاد في سبيل الله، وأنها يعني أنها إذا كانت في في في في روضة ويعني أكلت منها وروثت فإن الله عز وجل يعني يكتب له يعني بذلك حسنات، وإن كان يعني لم يكن في ذهنه وفي نيته يعني ذلك، إلا أن في هذا حث على الخير وإعدادها للجهاد في سبيل الله، وكذلك في حسن على الزرع، وأن الإنسان يحصل الأجور ولا يشعر بسبب هذه المخلوقات من الطيور وغيرها التي تأتي وتأخذ منه حاجتها وتأخذ منه الرزق الذي يرزقها الله تعالى إياه، فإنه يؤجر على ذلك، وهو دال على وهو يبين فضل الغرس. فقد يورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه قال: من غرس ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة وهذا يعني واضح الدلالة على الفضل، وهو الذي هو الترجمة، وأن الإنسان يحصل الأجر في ما أخذ منه في ليل أو نهار بعلمه أو بغير علمه، فإنه مأجور على ذلك. قال: حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري، ثقة، أخرجه أصحابه الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرجه أصحابه الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه أحد خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الحديث العادلة عند الترمذي وهي الرباعيات. قال: وفي الباب عن أبي أيوب. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد، أخرج له أصحاب كتب الستة. وجابر وأم مبشر. وأم مبشر أخرج لها مسلم والنسائي بن ماجه. وزيد بن خالد. وزيد بن خالد الجهني أخرج له أصحاب كتب الستة. قل السائل: هل غرس الأشجار يكون من الصدقة الجارية؟ هو من الصدقة الجارية من هذه الناحية، من ناحية يعني ما يأكل منها من طير ومن حيوانات ومن بهائم، أنه يحصل أجره، يعني يحصل أجره، هو من هذه الناحية، يعني من ناحية استمرار الاستفادة ما دام ذلك الغرس موجودا. هل من احتسب الأجر في أكل الطير من المزروعات له أجر أكثر مما لم يحتسب ذلك؟ لا شك أن كل إنسان ينوي الخير يعني يؤجر على نيته وعلى عمله، ولكن الأجر يحصل مع النية ومع غير النية. هل يكون له صدقة إذا سرق منه سارق؟ نعم كذلك، لأن أي شيء يؤخذ منه فإنه يؤجر عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في المزارعة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال: وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، فاختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقات النخل بالثلث والربع بأسا. وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقات النخل بالثلث والربع بأسا، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. المزارعة هي يعني إعطاء الأرض لمن يزرعها ويكون له في مقابل زرعها جزء معلوم النسبة مما يخرج منها من نصف أو ثلث أو سدس أو ربع أو ما إلى ذلك، المهم أن يكون معلوم النسبة، لأنه إذا كان بهذه الطريقة كل من الطرفين يستفيد، إن حصل شيء قليل فهو بينهما على النسبة التي اتفق عليها، وإن حصل شيء كثير فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، وإن لم يحصل شيء فإنهم يخسرون جميعا، هذا يخسر عمله وهذا يخسر يعني استعمال أرضه وهذا يخسر استعمال أرضه. والمزارعة وكذلك المساقات، لأن المساقات هي إعطاء النخل أو الشجر لمن يسقيه وله جزء معلوم النسبة لما يخرج منه، فإن يكون نخل موجود فيتفق معه على أنه يسقيه ويخدمه وله جزء معلوم النسبة فهي مثل المزارعة، إلا أن هذه في الزرع وهذه في الغرس، فالمساقات تكون في الغرس الذي يعني غرس الأشجار كالنخيل وغيرها، والمزارعة تكون في تسليم الأرض ليزرعها الإنسان وله جزء معلوم نسبة ما يخرج منها. حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر دال على مشروعيتها وعلى جوازها، وأن الأرض تدفع لمن يزرعها أو النخل يدفع لمن يسقيه وله جزء معلوم نسبة منه. وكذلك أيضا يجوز أن تستأجر الأرض بالدراهم والدنانير، بأن يعني يقول أنا استأجر منك هذه الأرض وأزرعها ولك مني 1000 ريال يعني في السنة، لأن هذا شيء سلم له الأرض زرعها وما زرعها، لأنها إن حصل فائدة فهي له وإن حصل مضرة فهي عليه، والأرض سلمها إياه ومنفعتها هي في يده وليس للمالك تصرف في منفعتها، فإذا أجرها بالدراهم والدنانير لا بأس بذلك، كما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم عن بعض الصحابة أنه قال يعني أنه لم ينهى عن ذلك أو أنه لا بأس بتأجيرها بالدراهم والدنانير، فإذا تأجيرها بالدراهم والدنانير وتأجيرها أيضا بأي شيء من الأشياء التي تتمول بحيث يدفعه للمستأجر المؤجر فإنه يصح. والشيء الذي لا يجوز في المزارعة وفي المساقات أن يقول ما يخرج من هذه الناحية يكون لي وما يكون في هذه الناحية يكون لك، أو يكون يقول مثلا لي 1000 يعني صاع من أو 100 صاع من مما يخرج والباقي لك، أو يقول ما ينبت على السواقي فهذا لي والباقي لك، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه جهل، جهاله فيه غرض، لأنه قد لا يصلح إلا هذا المقدار والباقي لا يصلح، فيختص بالفائدة أحدهما دون الآخر. فإذا اشترط ناحية معينة أو ما يكون على السواقي أو يعني نخلات معلومة تكون له والباقي فإن هذا لا يجوز، وإنما تجوز بالذهب والفضة وبأي أجرة يتفق عليها من الأموال الأخرى، يكون أيضا بجزء معلوم النسبة كالنصف والثلث والربع وغير ذلك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في معاملة ابن السبيع في خيبر دالة على المساقات والمزارعة، لأنه قال ما يخرج منها من من من من من من ثمر أو زرع، من ثمر الحديث من ثمر أو زرع، لأن زرع للمزارعة وثمر للمساقات، ثمر يعني في المساقات يتعلق بالأشجار، وزرع يتعلق بالمزارعة يتعلق بالزرع. فيجوز العقد يعني للمساقات على حدة والمزارعة على حدة وعليهما جميعا، وله جزء معلوم النسبة من هذا أو من هذا أو بالدراهم والدنانير، هذا هو الذي يجوز. وأما إذا كان شيئا معلوما أو يختص بأحدهما بمقدار من الآصع والثاني يكون له الباقي، قد لا تخرج الأرض إلى هذا المقدار الذي حدده أحدهما، وقد لا ينبت إلا الناحية التي اختارها أحدهما، فيكون في ذلك استفادة أحدهما دون الآخر. والمساقات والمزارعة هي مثل المضاربة، هي مثل المضاربة، والمضاربة أجمع العلماء عليها. وأما المساقات والمزارعة فقد اختلف فيها العلماء، فبعض أهل العلم أجاز المساقات والمزارعة، أجاز المساقات والمزارعة وهم الحنابلة، ومنهم من أجاز أجاز المساقات المساقات ومنع المزارعة هم المالكة والشافعية بما ذكره المصنف. ومنهم من منع حتى المزارعة، المزارعة والمساقات كلها منعهما، المساقات والمزارعة وهم الحنفية منعوا هذا وهذا. والذي دل عليه الدليل في قصة أرض خيبر أنها تجوز المزارعة والمساقات كل منهما بشيء معلوم النسبة، كما جاء في هذا الحديث أنه عملهم على الشطر مما يخرج منها يعني على النصف، فيكون نصفه لليهود الذين يحرثونها ويطعونها مقابل عملهم، وللرسول صلى الله عليه وسلم مقابل أن النخل له وأنه للمسلمين. فالدليل واضح، الحديث واضح الدلالة على المساقات على مشروعية المساقات والمزارعة. وإن كان البذر من غير رب الأرض، البذر يعني الذي يظهر يعني أنه إذا اشترطه أحدهما أنه لبس سواء من هذا أو من هذا، لكن وبعض أهل العلم قال أنه يكون على صاحب الأرض، وبعضهم يقول له على العامل. ومن المعلوم أن الأصل إذا ما حصل شيء فإنه يكون على العامل، لأنه هو الذي يتولى كل ما يتعلق بها، يتولى كل ما يتعلق بها، لكن يشترط على أنه على المالك ما في ذلك. قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الخوسجي ثقة أخرجه البخاري أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع، نافع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أنس، أنس مالك مرة ذكره، وابن عباس، وابن عباس أحد العبادلة وأحد المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أخرجه أصحاب كتب الستة. وجابر، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من المزارعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث رافع فيه اضطراب. يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته, ويروى عنه عن ظهير بن رافع رضي الله عنه وهو أحد عمومته, وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة, وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما. ثم روى أبو عيسى باب من المجارعة, وهذا الباب يعني فيه أن من كان له أرض فإنه يزرعها بنفسه أو يزرعها غيره, بمعنى أنه يمنحه غيره يمنح الأرض غيره ليزرعها دون أن يأخذ عليها شيئا. وهذا لا شك أن المقصود الرفق, وأن كون الناس يتعاملون هذه المعاملة ويحسن بعضهم إلى بعض ويرفق بعضهم ببعض, أن هذا لا شك أنه ينبغي. ولكن الذي ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم من جواز المساقات وجواز المزارعة يعني يدل على أن ما جاء في مثل هذا الحديث الذي فيه أنه نهاهم أنه نهي للتنزيه وليس للتحريم, يعني ليس للتحريم, لأن المزارعة وكل إنسان يؤجر أرضه أو يعني يعطيها مزارعة لا بأس به ثابت, ولكن لا شك أن الأولى إذا أمكن أن الإنسان يحسن بعضهم إلى بعض ويرفق بعضهم بعض, أن هذا هو, هو, هو الذي ينبغي, ولا شك في أولوية ذلك إذا حصل. لكن إذا لم يحصل وحصل غيره فإنه ليس بحرام, لأنه جاء ما يدل عليه من الجواز وأنه سائر. وعلى هذا يكون ما جاء من النهي يعني في ذلك محمول على خلاف الأولى, وأن الأولى هو الإحسان والرفق وإعطاء الأرض لمن يزرعها إذا لم يزرعها الإنسان بنفسه. وحديث رافع جاء في صحيح مسلم من طرق كثيرة, ولا يعني يؤثر في ذلك تعدد الطرق أو تعدد يعني كونه عن عمومته أو عن عمه أو ما إلى ذلك, فإن الحديث جاء في صحيح مسلم من طرق كثيرة وهو ثابت, لكنه يحمل على خلاف الأولى. وأما من حيث الجواز فإنه جائز, لأن ما جاء في معاملة خيبر يدل على جواز المساقات وعلى جواز المزارعة. وقوله نهانا صلى الله عليه وسلم عن أمر كان, ومما يدل على أن حكم المزارعة والمساقات وتأجيرها بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها أنه حكم محكم, أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل عليه, ثم العمل عليه في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن أجلي اليهود من خيبر, فهو يدل على أن حكم المزارعة والمساقات بشيء معلوم النسبة مما يخرج منها أنه حكم محكم ثابت وغير منسوخ. ولكن ما حصل أو ما جاء في بعض الأحاديث الدالة على النهي يعني يكون محمولا على التنزيه وعلى خلاف الأولى, وأن الأولى هو الرفق وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يحسن بعض المسلمين إلى بعض في الأراضي التي يملكونها بحيث يزرعونها بأنفسهم أو يعطونها لمن يزرعها يعني بدون مقابل. ولكن إذا ما حصل هذا وأخذ على ذلك مقابل فإن ذلك سائغ وجائز, وهو حكم محكم غير منسوخ استمر العمل عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعاملة التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها اليهود, عملهم فيها بكر وعملهم عليها عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثنا هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في الطائفة العباد ومسلم أصحاب السنن. عن أبي بكر بن عياش. أبي بكر بن عياش ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي حصين. عن أبي حصين وعثمان بن عاصم. نعم. أخرج له ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن رافع بن خديج. رافع بن خديج أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن الفضل بن موسى السيناني. الفضل بن موسى السيناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. نعم. ويروى عنه عن ظهير بن رافع. ظهير بن رافع هو عم رافع وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. قال وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنه. نعم. ثم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول آمل إعادة شرح الفرق بين الغرس والزرع في أرض الغير. الزرع جاء الحديث فيه بأن صاحب الأرض لأنه كل صاحب الأرض ويكون لذلك مؤنته. وأما الغرس فإنه ليس مثل الزرع لأنه شيء ثابت يدوم ويستمر وليس مؤقتا كالزرع. فيعني إذا اتفق يعني صاحب الزرع صاحب الأرض على أنه يعوضه أو يعطيه شيئا فله ذلك، وإن يعني لم يرى ذلك لأن يعني أمره بأن يقطعه وأن يزيله لأنه غرس في أرضه بغير حق فله ذلك. يقول إنسان أوقف سيارته في مكان عالي ورجعت على إنسان آخر فهل عليه الضمان؟ نعم عليه الضمان. لأنه متسبب يعني بإيقافها في مكان عالي. يقول هل يجوز أن أقول لرجل أفدي ربك؟ إيش؟ أفدي ربك. أفدي ربك. أفدي ربك. لا يقال. الله عز وجل الذي يفدى هو الذي يموت والذي يعني له حياة وموت. يفدى بكذا أفديك بأبي وأمي مثل ما كان يقول الصحابة أفديك بأبي أو أفديك بكذا أو فداء أو فكذا. لكن الله عز وجل لا يقال في حقه ذلك. وأما ما جاء في الأبيات التي في صحيح البخاري وفي جلك الذي فيه عن بالأكوع الذي هو أخو سلمة بالأكوع عامر أبن عامر بالأكوع ما أبن كذا الذي ذكر أبيات قال في جلك في جلك يعني معناه أنه نقدمه لك يعني أعمالا صالحة يعني نفتدي بها أنفسنا أو كذا. وليس المقصود أن نفديك بكذا وكذا. الله عز وجل لا يفدى بشيء لأن هذا يقال في حق من يموت، وأما من الحي الذي لا يقال في حقه ذلك. والحافظ بن حجر ذكر هذا في فتح الباري عند شرح هذا الحديث، وأنا أشرت إلى هذا في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. وفيها في جلك ما إيش ما تذكر، لكن فيها الفداء هذا والمقصود أنه يعني يتقدم قربه الله عز وجل. يقول حديث نزول الرب تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان كيف يوجه؟ العلماء يعني أو أكثر العلماء ذكروا أن الحديث ما ثبت، أن ليلة النصف من شعبان ما ثبت فيها شيء، ما ثبت فيها أي شيء لا نزول ولا غيره. يقول ورد في بعض الأحاديث أن الناس إذا قاموا من قبورهم يقفون 40 سنة وفي بعض الآخر 400 سنة، فأيهما أصح وكيف الجمع؟ والله ما أدري عن ثبوتهما جميعا، لا أعرف عن ثبوتهما شيئا. الذي جاء في القرآن يوم يخرجون إذا سرعا كأنهم إلى نصب يوفرون يسرعون، فما أدري الحديث يعني في جاء في هذا شيء أو ما جاء لا أدري. هذه أوراق ربما وزعت في مسجد النبوي وغيره معنونة مثلا محطات التنقية قبل الوصول للجنة، ثم تذكر فيها أحاديث تدل على فضائل بعض الأعمال. يقول: الطريق إلى الجنة كلنا يبحث عن السعادة، ولكن لا توجد سعادة كاملة في الدنيا، الدنيا زائلة والسعادة الحقيقية في الجنة ونعيمها، ولكن لن يدخل الجنة إلا من كان نقي تماما من المعصية، لا يوجد به ذرة خبث أو إثم، فالجنة مصممة للأتقياء فقط، لن يدخل الجنة من يحقد على أحد أو من توجد بعينه نظرة حرام أو شخص بداخله غل من الناس أو يعامل الناس بجفوة أو يحقد على الناس أو يغتاب الناس، لن يدخل الجنة إلا من كان نقيا تماما. أظن في هذا الكلام ما يصلح، لأن يعني أن كون لا يدخل الجنة إلا من كان يعني كون إنسان عنده ذنوب وعنده معاصي يدخل الجنة، أقول يدخل الجنة وإن دخل النار وعذب، إلا أنه ما يقال أن الإنسان أن يكون يخرج من الدنيا سالما وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان خرج منها سالما، فيدخل الجنة كمن خرج من الدنيا غير سالم، ولكنه قد يحصل دخول الجنة بدون عذاب بفضل الله ورحمته، وقد يعذب على مقدار ما حصل منه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. ومثل هذه العبارات اللي عبارات حديثة محطات ومصممة وما إلى ذلك، يعني ما الناس يتكلمون بلغة القرآن والسنة وبالحديث اللي جاءت بالحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون بحديث رسول الصحيحة ويتكون لحديث موضوعة، وأما مثل هذه التعبيرات ومثل هذه الألفاظ اللي يأتون أحيانا يأتون بأشياء يعني هي إلى التندر أقرب منها إلى الحقيقة. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك.